العناق الأحمر ما بين الدم والأرض، هما يتعانقان لا يغيب أحدهما في الآخر، قائم شاهد إلى يوم القيامة على حاله وماله. تأمل تأريخ هذه القصة أيها الإخوة، ما نحياه بشيء يسير جدا من معانيه. وكما ذكرت وأذكر المتأمل في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أنه لا يأتي على آخره ولا يستنفذ فوائده أبدا، فلا يزال المرء يتحدث ويتحدث ويقرر ويبحث، ثم يخرج من الآية يشعر أنه صفر اليمين، ما أتى على شيء منها. قرآن كلام الله يشهد بذلك الشرع والحس، أتى على سفر التوراة فانهزمت، فلم يفدها زمن السبق والقدم، ولم تقم منه للإنجيل قائمة، كأنه الطيف زار الطرف في الحلم. اللهم متعنا بكلامك وفهمناه يا أرحم الراحمين. تأملوا أيها الإخوة، والمرء في الأيام المتقابلات يشد على يدي نفسه وإخوانه أن يمعنوا في أوراد القرآن قراءة وتدبرا وفهما وعلما، أن يزيد ورد القرآن ولا ينقص. إياك أن يلهيك الواقع عن القرآن فتكون ممن خسرت. نسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا من الخاسرين. قصة أول دم أريق وفيها فوائد. قال الله عز وجل: واتل عليهم، واتل عليهم أو أتل عليهم، ليس الأمر استئنافا بل هو عطف. عطف على ماذا؟ على القصة السابقة. كان هناك علم أيها الإخوة يقال له علم تناسب السور وتناسب الآيات، وفيه صنف البقعي رحمه الله وغيره، علم من العلوم المندثرة والتي قل أن يهتم بها طلبة العلم اليوم. تناسب الآية للتي قبلها والتي بعدها، وتناسب الصورة بالتي قبلها، بل وتناسب العقائد والأحكام التي قررت في صورة ثم قررت في الصورة التي بعدها لتنص على منحا زائد، لتعلم عندها أن القرآن أعمق مما تظن وتتخيل، وأن المرأة يحتاج لأعمار فوق عمره ليشفي منه غلته. حتى قال ابن القيم رحمه الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخر حياته، كان يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما تركت كلام الله عز وجل. كنت أعكف على القرآن فقط، أتفرغ للقرآن فقط. وهو النحرير رحمه الله الذي كان ابنا للعلم، حتى قال الذهبي رحمه الله أو قال البزار في ترجمته رحمة الله على الجميع: ولما أن مات في محبسه فرحت. وهو تلميذه المخلص، لماذا فرح؟ قال: لأنهم حجبوا عنه الأوراق والكتب في آخر حياته، وأعلم مدى شوقه للعلم، فلما مات علمت أن الموت له راحة. الموت أفضل عنده أن يمكث بلا علم واطلاع وقراءة. هذا الرجل يقرر مخضة حياته ويقول: وددت لو عشت عمري مع القرآن. واتل عليهم معطوف، وعلى أي شيء معطوف؟ عطف على أي شيء؟ على القصة التي قبلها. وتأمل جيدا، افتح سورة المائدة وانظر ما هي القصة التي قبلها. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل منكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. دعاهم إلى قتال الأعداء فقالوا لا، وهادنوهم وواصلوهم وباطحوهم وودوهم، فلما أحبوا أعداءهم وقعت الوقيعة بينهم وبين إخوانهم، فضرب مثالا لأخ قتل أخاه. علمت؟ هو تفسير قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أول صفة لهؤلاء الذين أغروا حين قدم الله محبته أولا قبل محبتهم، أغروا بذلك شرف وعظمة. وكأن كل من قرأ وفطن للسان العربي ينادي: وأي صفة هي صفة الذين يحبهم الله؟ فجاءت الصفة الأولى الكاشفة: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وهذه بتلك: فإن شمخ أنفك وشنق عنقك على أخيك، فإن هادنت عدوك وقعت الوقيعة بينك وبين أخيك، وإن تكبرت على أخيك ركب عدوك أكتافك. فالأمر مرهون بمجتمع مسلم مخلص لله عز وجل. إن قامت رابطة الأخوة والائتلاف بين أطيافه بين المسلمين، إن قامت هذه الوشيجة دفع الله عز وجل عنهم البلاء ومنحهم أكتاف أعدائهم، ولم يستطع عدوهم أن يختلج سياجهم وأن يدخل بينهم. فإذا نزح المؤمنون أو طائفة إلى أعدائهم فهادنوهم وواصلوهم وأحبوهم، ذهبت المحبة بينهم فوقعت الوقيعة فيما بينهم. علمت المناسبة في العطف؟ فإنه كما يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله: وبين القصتين المعطوفتين، يعني على بعضهما، بعض التجانس في صفة رابطة بينهما. وإن من أعجب ما تقف عليه من فوائد أن ترى في القرآن سورة الفيل وترى عقيب سورة الفيل سورة قريش. وكان بعض السلف كعمر رضي الله عنه وغيره يدمج السورتين، يجعلهما نسخا واحدا، يعني كسورة واحدة. ما هي العلاقة؟ علاقة ذيل سورة الفيل بأول سورة قريش. قال الله عز وجل: فجعلهم كعصف مأكول، أصحاب الفيل. ثم قال في سورة قريش: لإيلاف قريش، اللام للتعليل. جعلهم كعصف مأكول ليه؟ لأن قريشا يأتلفون، ودول على الكفر، لكن كان بينهما ألفة، كانت الحقوق لا تضيع بينهم، كانت المودة والعطف هي اللغة السائدة بينهم، فدفع الله عنهم الفيل. فكيف بالموحدين؟ كيف بالموحدين إذا ائتلفوا؟ يدفع الله عز وجل عنهم كل بلية. لذا ما قامت الدولة إلا على ساقين: التوحيد، وفرع على التوحيد الحب في الله والبغض في الله. فتأمل جيدا واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق وأهمل الله اسميهما إن استطعتم فتقدموا يسيرا. وأهمل الله عز وجل اسميهما لأنه لا حاجة لنا فيه، وإن كان قد ورد في كتب السالفين وكتب التفسير أنهما يسميان بقابيل وهابيل. وقابيل الذي يسميه يهود في كتبهم قايين، وتسميه العرب قابيل. والقصة كما ذكرها أهل التفسير اختصارا، فلا أريد أن أعول على قصتها، لأن الله عز وجل أرشدنا إلى عدم التعويل على القصص فقط، فقال: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. وما هي مناسبة كلمة الحق؟ فالحق ضد الكذب، والكذب لا يثبت، والحق يثبت ثابت. لذا قال الله عز وجل: سأتلو عليك قصة مما لم ترها يا محمد ولا قومك، وسوف أتلوها عليك بالحق، يعني ينبغي أن تهتم بها فإنها ما ذكرت للتلهي ولا للتشهي بالحق. وهذه عقيدة في ديننا أن الشريعة حق. فإن وجدت آية لكتاب الله عز وجل تكذب واقعا صدقت الآية وكذبت الواقع، لأن هذا هو الحق. وهذه عصمة في الفتن. قال صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة سنون خداعة. شوف تأمل الوصف، السنون يعني الأيام والليالي والشهور والساعات، هي نفسها مخادعة، الساعة مخادعة، الزمن مخادع، النسيم الطائر في الغلاف الجوي خادع، فما بالك بالبشر الذي يستنشقونه، كيف خداعهم، وكيف خداع الناظر في أجواء خداع لا يرى شيئا على ساقه حقيقيا. سنون خداعة، لذا بنى لما لم يسمى فاعله، قال يصدق فيها الكاذب، ومش صادق الحقيقة، لكن تكون هناك تداعيات من الاختلافات حوله في النظر تجعل الكذاب صاحب الكذب البين صادق. لذا شعار الفتن العذر. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. كما قلت قصتهما باختصار، أنه لما نزل آدم عليه السلام، لما أنزله الله عز وجل إلى الأرض، كان كل ولد بطن يتزوج من ولد البطن الآخر، فأنجبت حواء أنثتين وذكرين، فكان على قابيل أن يتزوج الأخت التي سبقته، وعلى هابيل أن يتزوج الأخت المماثلة التي سبقته يعني. فأعجبت الأخت التي كانت من قسم هابيل قابيل، خد بالك لتلك الشهوات النفسية، أعجبته، فأراد أن يخلف أمر الله عز وجل، وتجرأ على حده سبحانه وبحمده، وده جزاء الحسد كما سيأتي. وأول جريمة وقعت على الأرض قبل الشرك الحسد، لذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه أيام تحذير. فلما أراد أن يتزوجها منع من ذلك، فقيل نقرب قربانا ونرى ممن يتقبل الله عز وجل. وكان القربان إذا قدم ظهرت أمارة أنه قبل، وظهرت أمارة أخرى أنه لم يقبل. ده كلام الكتب القديمة، ومعنى ذلك أنه تنزل نار من السماء فتأخذ هذا القربان وتأكله، فإن كان قبل، وإن كان وضع في موضعه لا يقبل، وقيل يأخذه الفقراء فإن رفضوه، إلى غير هذا مما ذكر، والشاهد أن هناك أمارة لقبوله. فلما قدم هذا القربان لم يقبل، فدل على ضعف دينه واضطراب حاله والمعصية التي انضوى عليها وتقبل من الآخر. هذه هي القصة باختصار. لكن دعنا الآن نتتبع ألفاظ القرآن الجليلة. قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ أبني آدم بالحق. إذ قربا قربانا، ولم يذكر القربان أيضا للتعويل على الأهمية، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، وقوله لأقتلنك أي سوف أقتلك. طب ما إيه اللي منعه؟ لأن الأمر لم يزل فيه منازعة بينه وبين نفسه، أقتله أو لا. وسوف أبين لك ما الذي أسرى هذا التردد فيما بينه وبين نفسه. لكن لأجل أنه لم يتقبل منه يقتل، دل ذلك على أن هناك خلفيات أخرى، وأن النفس لم تكن على حالة مرضية من ذي أول. هو ده أيها الإخوة فضيحة المعصية. مهما يكن في امرئ من خبيئة فيكتمها يوما على الناس تظهر. مهما ينضوي المرء في نفسه على الخبائث والمطالب والآمال الغير شرعية والمعاصي، فإنه مهما انضوى على ذلك في نفسه وعصى وأخفى، سيأتي يوم عليه يظهر ذلك شاء أو أبى. لذا ذكر الله عز وجل أكثر قوم يخفون حالهم وهم المنافقون. قال الله عز وجل ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. المعصية ظهرت على محياه، على شكله، على تقاسيم وجهه. طب وإحنا بنشوفش الكلام ده ليه؟ لأن قلوبنا ضعيفة. نسأل الله عز وجل أن يغيثنا بغياثه. القلوب ضعيفة. قال الحسن رضي الله عنه لو آمنتم لرأيتم المنافقين لهم ذيول. شوف المنافق كالأنعام كالبهيمة ليه ديل، لكن لو صفت القلوب. ولذا كانت الفراسة. فهذا الرجل كان خاطئا مذنبا عاصيا قبل ذلك، بل قال بعض المفسرين كان كافرا لم يكن على الإيمان، والظاهر أنه كان عاصيا، فكان على معصيته حتى بدت معصيته بشؤمها ففضحته. قال الحسن البصري رحمه الله هم أي العصاة المترفين الذين يخفون بطرفهم هيئة معاصيهم هم، وإن هملجت بهم البرازين. ركبوا أفضل المراكب وأهيأ الترف، مع ذلك يراهم المؤمن. وإن هملجت بهم البرازين وتقطقت بهم البغال لذل المعصية في رقابهم، ترى في تقاسيم وجهه الذل وأثر الندم، كما سأبين لك. ده عذاب معجل. نسأل الله عز وجل أن يشملنا بعفوه ورحمته مما لا يفطن له كثير من المؤمنين. فالرجل كان عاصيا فسقط، لم يتب إلى الله عز وجل، ولم يمحص ما فيه، ولم يحققه، فمنع الهداية فسقط. كانت سقطته أول سقطته في اعتراضه على المقادير. قال لأقتلنك، فقال له الآخر بسماحة نفس وإيمانها إنما يتقبل الله من المتقين، فإن القربان ما قبل وقربانك ما رد إلا من قبل السماء، أنا لا دخل لي في ذلك، فعلى أي شيء تقتلني؟ والسؤال أيها الإخوة، وإن كانت أسئلة، اللهم علمنا كتابك، آيات عجاب. والسؤال هنا أفإن تقبل أحد ولم يتقبل الآخر يقتله؟ كده دائما الحسد، الحسد يجعلك تقتل؟ آه. قال الله عز وجل ودت طائفة من الذين أوتوا الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. طب ما تؤمن أنت، إن كنت تحسدني على ديني فلتؤمن أنت. لا، وإنما يضن عليك بما في يدك. وده الحسد المركب اللي اسمه الشح. الشح الحسد أن يضن المرء بما في يده على غيره، والشح أن يضن المرء بما في يد غيره عليه وإن كان عنده ما يماثله وأكثر. رجل عنده سيارة فخمة عظيمة جدا، والآخر صارت له سيارة أقل منها جودة مما عنده، فيحقد عليه ويتمنى لو أن وقع في حادث فهشمت وذهبت، وكل مناه أن يراه يمشي على رجله. الحسد يحسدك على مال في جيبك، يحسدك على بعض الرفاهية في يدك، ينظر إليك في كل شيء، مطعمك، مشربك، كلامك، رناتك، بصص لك في كل حاجة، حاسد. فإذا تطور حسده قتلك. فلماذا لم يقتل بداهة؟ لأنه لم يزل في قلبه بعض إيمان. وقد مضت سنة الله عز وجل أن التوحيد قوي. قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر خراب القلوب، قال حتى تصير القلوب على قلبين، حديث تعرض الفتن على القلوب، قال حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز مزخيا. المرباد أبيض في أسود. ثم قال مزخيا يعني مائلا، ولم يقل منتكسا. ما هو البياض وما هو التجخي وعدم الانتكاس؟ البياض بياض التوحيد، لم يزل في قلبه توحيد، والتوحيد قوي، منع قلبه أن يسود تماما. إنما صاحب القلب أسود تماما الكافر. نسأل الله عز وجل أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. ولما مال قلبه مال ولم ينتكس أيضا لقوة التوحيد. اللهم متعنا بتوحيدك. فالحاسد يقتل؟ الحاسد يقتل. قال صلى الله عليه وسلم إياكم والشح، فإنه أهلك الذين من قبلكم. إزاي؟ حملهم على أن أكلوا أموالهم وسفكوا دماءهم، قتل بعضهم بعضا، حسد. ولذا كان حبر يهود أعلم بحسد بني إسرائيل من غيره. لما آمن أراد رسول الله أن يستعلن بإيمان عبد الله بن سلام، فقال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، سيسلبونني كل شيء من هيئتي، طب ماذا نصنع؟ قال اجمعهم وأختبئ خلف هذا الستر، ثم سلهم عني لتقرر منزلتي. يعني كأنه يريد هذا. فجيء بوجوه اليهود ولا وجوه فيهم، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ فقالوا هو سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. فخرج من الستر وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذا بهم ينخرون نخرة حمر الوحش عن صوت واحد ويقولون هو سيئنا وابن سيئنا، وزموه وشتموه، حسد. وحملهم على أن صاروا في الناس مسخا مسخرة، وقتل بعضهم بعضا. ده ذم في الأمم في العالم. قال لأقتلنك، قلت من حسده، لكن بقية الإيمان في قلبه تنازعه. وهذه المنازعة رحمة من ربك وألم للعاصي، كما سأبين لك العذاب النفسي قبل العذاب العيني. وده أمر هام ينبغي أن نهضمه لتسكن نفوسنا. فإذا على الوجه الآخر وجهان مختلفان، وجه يتزمر على المقادير ويعارض أمر الله عز وجل، وهذا نوع تجالس أيضا بينها وبين القصة السالفة من بني إسرائيل الذين رفضوا أمر الله في دخول القرية، والوجه الآخر بنقيضه تماما، وهو وجه أخيه الذي يؤمن بالمقادير ويسلم لها، وده علاج المحن. لذلك استقبل أخوه تلك المحنة، إن أخوه بيقول له هقتلك، استقبلها بغير غضاضة نفس، لأنه أنزلها بالسماء، مقادير الله عز وجل التي قال الله عز وجل فيها ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فيهتدي القلب عندها، يهتدي، فترى المرء لا يكترث. قال إنما يتقبل الله من المتقين. ثم شرع في وعظه، ودي عجيبة، وكان وعظه وأمره إياه ونهيه من جملة ما استفاده الأخ العاصي في أن نفسه لم تزل تتردد، لأنه فعل عنده ما فيه من إيمان من بقية. فقال له لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. وإيه المناسبة هنا؟ أنها كانت شريعة من كان قبله قبلنا. ولذلك قال الله عز وجل بعدها معقبا على نسخها: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فزادا أن يقتلوا أو يصلبوا إلى غير هذا من الأحكام. كانت شريعة هؤلاء أنه إن بسط الرجل يده إلى أخيه ظالما سكت عنه. لماذا؟ لبقاء النسل. لأن لو قتل ابن آدم الحقيقة لم يعد هناك نسل، وينقطع نسب ابن آدم. لذا كان تشريع الله عز وجل في هذه المرحلة هذا، ثم نسخ كما قال أهل التفسير. وتأمل هذا الرجل الذي يضحي بنفسه لأجل إقرار الشريعة. هتقتلني؟ سأقتلك، ألا بأس، وأنا لن أحرك ساكنا. ليه؟ لإبقاء الشرع. ما هو الشرع قال له لا تحرك ساكنا، الشرع المنسوخ ده كان زمان، لإبقائه على الشريعة. أيها الإخوة، ما هو وزن الشرع في القلوب؟ وما هو ميزان الشرع للواقع في القلوب؟ إنه في عز الأمر قال سأقتلك وتجرع عليه، فاستحضر الشريعة، استحضر الدين، فقال أنا لن أفعل لأجل أن ديني يقول هذا. وإن ذم الذامون وأنكر المنكرون، ما هو قدر الشريعة في نفوسنا؟ لعل هذه الأعواد ذكر عليها يوما أن من أراد أن يحكمه الله عز وجل بالشريعة فينبغي أن يمكن الشريعة من قلبه، فتلك الشريعة لا تحكم على الأرض إلا إذا حكمت جذور قلبك، أصول قلبك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وأحكمه وأبقى زعلان، جاء الأمر شديد علي، لا أبدا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، وتأكيد، ويسلموا تسليما، المطلق للتأكيد، ويسلموا تسليما. هنا يقضي الله عز وجل ويسمح لنا. اللهم اسمح لنا بتحكيم شريعتك. تأملوا أيها الإخوة، استحضر الرجل شريعة الله عز وجل، استحضرها. دخل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على الطاغية قازان، طاغية التتر، فقال اجلس فكل، فقال لا، وأكل غيره وبقي وحده. قال لا، قال لما؟ وأنتم تعلمون أن التتار يساوي قتل وموت، قوم برابرة سفاكوا دماء. قال لن أكل. قال لما؟ قال لأنك قطعته من أشجار المسلمين واغتصبته من أثمار المسلمين، أنت حرامي، وأنا أكل السرقة؟ لا أكل. حتى قال له أصحابه كدت أن تقتلنا والله لا نمشي معك. فقام الرجل المؤمن المستحضر للشريعة يعظ أخاه، فكان من جراء وبركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن ترددت نفسه، وتأخر قتل الآخر، ثم نزل عذابه وحضر في تردده هذا، العذاب المعنوي كما سأذكر لك في ذكر الله عز وجل. فضل الأمر والنهي، إنه إذا ما وقع أمر الله عز وجل فما وجد من ينكره، فإنه سيقرر ويكون في الناس عادة، ويصير في الناس سنة، ويظن الناس أنه الحق، عندها تسحب الشريعة. فإن جئت، فإن أردت أن تستردها وتسترجعها لا يكون لك أبدا، مش هتعرف. كما قال صلى الله عليه وسلم: ما ابتدع الناس بدعة قط إلا أخذت منهم لقاءها سنة وربما لا ترجع. تسحب السنة دي بإزاء البدعة ولا ترجع، فتصير البدعة والخلل في دين الله عز وجل مما شاب عليه الصغير. وأنا لا أريد أن أستطرد كثيرا، فالوقت يحاربني، لكن التاريخ أيضا يداهمني، حينما جاء محمد علي وألغى المحاكم الشرعية وقاتل أهل السنة بالحجاز الوهابية واستشرى أمره سكت عليه، كانش في نكير إلا من طرف خفي. فلما كان الأمر كذلك قررت، فتأتي إلى اليوم كي تقول لا يحكم إلا بكتاب الله الصرف، تجد نفسك في الناس غريبا، لأن قررت من 200 سنة وقد رضوا بذلك ورضخوا له وانبطحوا له. تأمل جيدا، لا تمكن الشريعة إلا من خشاش قلبك، إلا من حشاشة قلبك وخلجات نفسك. وقد قلت لك إن سورة الضحى نزلت يقسم الله على غرتها قسمين، ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. ولماذا يقسم الله؟ تطمينا لقلب محمد صلى الله عليه وسلم الذي اضطرب اضطرابا شديدا. ليه؟ لأن جبريل انقطع عنه 15 يوم، 15 يوما، فتربد وجه رسول الله وظهر على تقاسيمه، فجاء أبو جهل وأخذ ينبش عن خبره حتى علم، فقال لقد ودع رب محمد محمدا، تركه. فلما قيل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم زاد اضطرابه وزاد أذاه، فنزلت سورة الضحى كما قال بعض المفسرين كلها لمحمد صلى الله عليه وسلم. يقسم الله على غرتها والضحى والليل إذا سجى. والسؤال الذي سألناه يومها، هل تشعر في قلبك بوحشة لشرع الله عز وجل الذي غاب عنك 200 سنة؟ شايف وحشة؟ إنهم لما دخلوا على أم أيمن رضي الله عنها قال أبو بكر لعمر، قال أحدهما للآخر بنا إلى أم أيمن فإن رسول الله كان يزورها. فانطلق إلى أم أيمن فلما رأتهما بكت، وكان في هذه الآونة لا يبكي الباكي إلا على فجيعة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها يا أم أيمن لماذا تبكي؟ ألم تعلمي أن ما عند الله عز وجل هو خير لنبيه مما عندنا؟ فقالت أم أيمن بلى، والله ما أبكي على موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيء عجيب، وما اللي بتبكي على إيه؟ اسمع، قالت والله إني لأبكي على انقطاع الوحي من السماء. خلاص مش هنسمع أن جبريل نزل بالقرآن، خلاص العلاقة التي بين السماء والأرض عبر الوحي انقطعت، مفيش. ده شوق لهذه الشريعة أيها الإخوة، شوق الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، شوق لشرع الله وانضباط عليه. فالرجل يذكر الشريعة، إني أخاف الله رب العالمين، أنا لا أقع أبدا في معصية الله عز وجل وإن أريق دمي، خشية على شريعته، وإلا فهو قادر على أن يعارضه. ثم قال له مستمرا في موعظته، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. وأصل البوء الرجوع، وهو يدلك على أن المعصية رجوع، على أن المعصية رجوع، رجوع إلى وراء، كما قال سفيان الثوري رحمه الله: عصيت الله عز وجل معصية فحرمت قيام الليل سنة. وتأمل إيه هي هتبقى معصية سفيان الثوري، إمام المتقين في وقته. وكما قال سفيان بن عيينة: قبلت السرة يوما فحرمت فهم القرآن. وكما قال ابن الجوزي رحمه الله: إن من عصى الله عز وجل وظن أنه لا يعاقب فهو مجنون. هتعاقب، نسأل الله عز وجل أن يشملنا بعفوه. إني أريد أن تبوء باسمي واسمك، ده من عمق فهم ابن آدم. ليه؟ لأنه ربما ظلم المرء في الدنيا فلا يجد جزاء مظلمته في الدنيا. طب هو جزاء المظلمة يكون في الدنيا أو في الأخرى؟ يكون في السنتين. وتأمل هذه جيدا، فكيف لا يراه المرء؟ لأن منا من لا يؤمن إلا بالشيء المادي، فهو لا يرى عدوه وغريمه وظالمه قد اندحر، عندها يظن أنه لن يأخذ شيئا. إنما الحقيقة أنها مضت سنة الله عز وجل. انظر لهذه الآية البارقة إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون. والله الذي لا إله غيره صدق الله، فإنهم يألمون بس ما لا يراه كل قصير نظر. لذلك احتاط لنفسه فقال أنا أعول على الآخرة حتى ولو لم أرى جزائي منك وسأري منك في الدنيا، فأنا أعول على الآخرة. لنا يوم سنقوم فيه بين يدي الله عز وجل، والإيمان بالآخرة طب جراح البلايا. قال الحجاج لسعيد بن جبير في حديثه الطويل: لأقتلنك، اختر لنفسك يا سعيد قتلة أقتلك بها، أقتلك ولا أذبحك ولا كيف تريد، أقتلك إزاي، هقتلك. فاختر أنت لنفسك. فالتفت إليه سعيد غير مكترز وقال: بل اختر أنت لنفسك يا حجاج، فوالله الذي لا إله إلا هو لا تقتلني اليوم قتلة إلا قتلك الله عز وجل مثلها في الآخرة جزاء وفاقا. إن عن زين أيها الإخوة، وفي المحن تتجلى عظمة الشريعة، لأنك ترى في المحن نقص الشريعة تنقص من الناس فترى عظمة الشريعة. معزتين أعزكم الله، عن زاني انتطح ورسول الله ينظر إليهما وبجواره أبو ذر رضي الله عنه. فقال رسول الله لأبي ذر: يا أبا ذر، أتدري فيما انتطحته؟ معزة نطحت معزة، تعرف ليه؟ قال: لا يا رسول الله. فقال: لكن الله يعلم وسيقضي بينهما يوم القيامة، لكن الله يعلم. عشان كده قال كده: ويقول الذين كفروا لست مرسلا، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آيات من ربه. ما قالوش رد قول ايه، وإنما قال له: إنما أنت منذر، بس ثق فيما أنت عليه من شريعة وأنا سأحل لك معضلتها. إزاي؟ عقب بقوله: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، كله بقدر، وكل يسير فيما خطه الله عز وجل له وقدره. فيطيب قلبك، اللهم طبب قلوبنا، اللهم لا تجعل لنا طبيبا إلاك. سعيد بن جبير لم يكن مكترسا ليه؟ لأنه يؤمن بالآخرة، قال: أنت هتعذب في الآخرة، في عذاب معجل بس ما بتشافش، وربما تراه وربما لا تراه. العذاب المعجل ده بقى أنكى من العذاب الآخر اللي هو العذاب النفسي: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. احترازا منه، ما قالوش جزاء الكافرين، محترز منضبط. فطوعت له نفسه، اسمع بقى سلسلة العذاب النفسي الذي أصيب به هذا الرجل، لكن هذا هو الذي أزيل عليه في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تأملوا أيها الإخوة، وعذاب النفوس صعب بخلاف عذاب البدن، لذا جعل الله عز وجل قسما في عذاب جهنم للتوبيخ. ألم يأتكم رسل منكم، ده توبيخ، مش جالك نبي؟ جالي نبي. وتوبيخ المرء لنفسه من أهل النار، وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقله ما كنا، ألا أنا أطرش وأعمى وكالأنعام. هذا من جملة العذاب، ولو لم يكن عظيما مساويا لعذاب البدن بل يربو عليه لما ذكره الله عز وجل. لذا قال الله عز وجل: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. لأن التألم في النفوس مع الأجساد، فلا ينتفع المرء من أن جسده بجوار جسد أخيه في قعر جهنم الذي كان ينفعه في الدنيا. البلية إذا نزلت في الدنيا وجاء المواسون ليجالسوك على مصيبتك هوانوا عليك جلوسه، بس يقولك أول ما دخل علي هان الأمر، جلوسه فقط، لكن عند الله لا. ليه؟ لأنه النفس أول ما صب يصب على النفس فضلا عن البدن، فعذاب النفس صعب وراحة النفس تهون عذاب البدن. ألم تر إلى خبيب بن عدي رضي الله عنه؟ قال المؤرخون قطعوا نصفه وهو واقف، قطعوا نص جسمه. تؤمن ابو محمد او بلا؟ لا يؤمن بهم، يروحوا ضربينه، يقطع قطعة من جسمه وهو واقف. قال المؤرخون فما ان، ما قالش اه واحدة، ما قالش اه، ليه؟ ساكن قلبه، نفسه ساكنة بتمام توحيده. نسأل الله عز وجل ان ينزل على نفوسنا السكينة. تأملوا أيها الإخوة، فكانت السكينة في القلب أيضا تسامي عذاب النفس وعذاب القلب. ماذا حدث لهذا الرجل؟ تأمل بالعذاب، سلسلة العذاب. فطوعت له نفسه، طوعت بإيه؟ كان الأمر قبل ذلك عصية، حتى طوعت. أقتله ما أقتلوش، أقتله ورايح ولا إذا جاء، أقتله في طريق السوق أو أقتله في طريق العودة، أقتله أو لا، إذا فعل. هذا التردد عذاب معجل ارتضاه الله للمنافقين. قال الله عز وجل فذرهم في ريبهم يترددون، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ده عذاب في ذاته، عذاب. لذا قطع النبي صلى الله عليه وسلم التردد، لأن ده مرض يدخل على النفس. فقال في يوم أحد لما مال إلى قول أصحابه في الخروج إلى أعدائه خارج المدينة، قالوا يا رسول الله لعلنا قد أجبرناك على هذا أو أرغمناك على هذا فنتوب إلى الله. فقال صلى الله عليه وسلم ما كان النبي أن يلبس لأمته ثم ينزعها حتى يقضي الله بينه وبين أعدائه، أنا ما بترددش. لما علمه الله عز وجل، فإذا عزمت فامضي فتوكل، ده عذاب. فلم يزل الرجل معذبا كأني بعينه لم تزق للنوم طعما، ولا بنفسه، ولا وكأني بنفسه لم تزق للقرار طعما، طول الليل سهران والصبح مشغول. لذا قالوا اللي يختار يحتار. ليه؟ لهذا التردد، ما قطع شيئا. فكانت صلاة الاستخارة غياثا، غياث أن يستخير ويمضي. تأملت؟ لذا تصلى الاستخارة بهيئة، بهيئة. هذا أول عذاب، فطوعت له نفسه. قتل أخيه فقتله، فقتله دي يعني مش بسرعة وإنما بشيء من البطء كما قلت لك، متردد. فلما قتله ارتاحت نفسه أبدا، فأصبح من الخاسرين. والمعصية تلقي بظلال سوداء على صفحة القلب كما قلت، فتراها على محيا العاصي. نسأل الله عز وجل أن يسترنا وأن يقينا شر المعصية الجل منها والقليل. تلقي بظلالها عليه، على هيئته، تلقي بظلالها على نفسيته. قال سعيد بن جبير، قال المؤرخون لما قتل الحجاج سعيدا ما هلأ بنوم، ما نمش أبدا. وبعضهم أطلقها، ما تعرفش ما نمشي ليه، لكن لعله من كثرة لومه. قتلت سيد المسلمين في وقته، كبير علمائهم، فضل يتلوم ينظر إلى منظر عنقه وهو يقطع، ما هو ده منظر بشع ينظر إليه، ولا سيما أن سعيدا نطق بالحق. قال ولوه واقتلوه، فقال أينما تولوا فثم وجه الله، وزعق كده نفسه المطمئنة. فقال كبوه على وجهي ما أقرأه للقرآن، الحجاج بيتنطط والمذبوح هادئ هانئ. ألا توحد ربك؟ هو الذي يسكن النفس المضطربة ويهيج النفوس الساكنة، ولا ينضبط ذلك بأسباب دنيوية إنما الأسباب أخروية. تأمل. وقيل كلما نام سعيد رأى، كلما نام الحجاج رأى في نومه سعيدا يجره من رجله ويقول أقتلك كما قتلتني، فيفزع من نومه فلم ينم. دي مرت على أسمعكم سهلة؟ طب ما تجرب كده وأخر الليلة ساعتين عن معاد نومك حتى ترى نفسك وأنت تنام لا تشعر بنفسك. إذا أمسكت بشيء مع خفته سقط، أعصابك ثابت. جرب كده لتعلم أنه عذاب معجل، لأنه نقص مركب فيك. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، فنوع النقص فيك شاهد بذا. فلم يزل الرجل في خسارة يشعر بها، شعور مادي بس هيطلع مش هيظهر لك ذلك. إذا ما رأيت قابيل هتراه ماذا فعلت؟ قتلت أخي وكنت في ذلك محق. ويبدأ يبدو عليه التماسك، لكن كما قلت يرى كل مؤمن على تقاسيمه أثر جرمه وأثر اضطراب نفسه بما يشفيك. شوفوا تعبان، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وجد هذا الشيء المادي أنه خسر، فلما قتله احتار كيف أصنع به. طب احتار ليه؟ لأنه كان من المعلوم قديما أنهم يذبحون يقتلون، لكن ما كانش معلوم لديهم أنهم يدفنون كما قال المفسرون. إزاي؟ أنهم كانوا يذبحون الذبائح، فيعرف يذبح الذبيحة إزاي، ثم يرمي أحشاءها في الطريق تأكلها بغاث الطير وانتهى. فيعرف الذبح والقتل لكن لا يعرف الدفن. فبعث الله غرابا، شوف بقى سلسلة التردد، قتله وجد خسارة، قتلت أخويا يا ويلتا، قتلت نفس وبعدين في النهاية ما خدش حاجة، ما هو برضو لم يأخذ المرأة التي أرادها. والنبي صلى الله عليه وسلم قضى قضاء ومضت سنته، القاتل لا يرث. قتل عمه ولا خاله ولا أبوه عشان يرث من أمواله محروم، يأتي الفقهاء يقولوا لن ترث، وسنة الله عز وجل هذه. يبقى أصبح من طوعت له نفسه تردد مضني، ثم زاد التردد فأصبح خسارة معنى خسارة مادية يشعرها بنفسه ويراها بعينه، فأصبح من الخاسرين. ثم يأتي شيء آخر، فبعث الله غرابا. طب لما لم يبعث الله نسرا صقرا شاهينا بازيا، فبعث الله غرابا. غراب ولون الغراب أسود، والسواد إنما يتشاءم الناس منه، دي واحدة. يبقى لما رأاه هو مهموم أصلا، أنا عايزك بس تتصور موضعه، مهموم وبعدين جاله بقى من الغرب غراب. فلما رأاه بين يديك أن يقول أف لك أصطبح بك، كما قال الأول لئن كان الغراب دليل قوم فلا فلحوا ولا فلح الغراب، وكما قال آخر لئن كان الغراب دليل قوم يمر بهم على جيف الكلاب، ده مش هنشوف في وشه سعد أبدا. فنظر إلى لون الغراب وإلى حالة الغراب وإلى استهتار الناس واستهزائهم بالغراب، ده كان عذاب آخر عليه. ثم إذا بالغراب يعلمه، وح الغراب قتل أخاه أمامه ليشعر في نفسه أنه لا يقتل أخاه إلا من كان غرابا شؤما نحسا نحس، فقتل أخاه ثم دفنه. أخذ يبحث في الأرض حتى وارى هذا الرجل، كان بيظن نفسه أعقل الناس وأصوب الناس وأصح الناس، لا، نفس في منتهى الجهل، والذي يعلمه هذا المخلوق الأشنع في الناس. فرجع إلى نفسه ذلا وصغارا، أنا بهذا الضعف والضعة يعلمني غراب؟ وهذا قضاء قضاه الله على هؤلاء. تأملوا أيها الإخوة، دخل التتار إلى العراق بواسطة جماعة من الرافضة، الشيعة الرافضة، وكان على رأس هؤلاء ابن العلقمي، اتخذه الأمير وقربه إليه، كان من الخلل الأعظم حتى جعله له وزيرا. فلم يزل الرجل يتواصل مع التتر حتى أدخلهم ومكن لهم وقتلوا الخليفة وقتلوا أهل بيته وأشياعة. خلص الموضوع أبدا. فجاء الخليفة بعد ذلك فامتهنه. طب امتهنه ازاي؟ ده اللي دخلك البلد، كيف تمتهنه؟ أصل الأمور معلقة في السماء يا أيها الموحدون، الأمور في السماء مش في الأرض. الأمر إرادة الله عز وجل. قال الله عز وجل في عقائد الابتلاء في سورة البروج: والله من ورائهم محيط، لن يخرجوا عن قدر الله وحد. فامتهنه الرجل، استحقره بعد كده وأقصاه. ابن العلقمي كان في دولة بني العباس بيمشي بكتيبة خلفه من الناس، حراسة وجواري وأبهة. فأركبه التتر، أركبوه بغلة، أعزكم الله، بغلة يعني فوق الحمار بشيء يسير، وسار معه خادم واحد يضرب البغلة بعنف ولا يكترث بأن البغلة تحرك ابن العلقمة ولا يضره. فقابلته امرأة وقالت له: يا ابن العلقمي، أهكذا كان يصنع بك آل عباس؟ انت كنت زعلان وبتقول كيف أجلس في الصفوف المتأخرة وأنا رجل لي وزني؟ دلوقتي من الممكن جدا أن يضع يده في جيبك، بخاف منك والله، مش كده؟ من أعان ظالما سلطه الله عليه، دي سنة الله عز وجل. فقالت: أكنت تعامل هكذا في دار آل عباس؟ فحزن الرجل حزنا مات على أثره. شفت ده؟ في حد بيموت بالحزن؟ ده أنكى ما تراه من العذاب. والإنسان إذا مات له عزيز في يومين تريخس نص، أنكى ما تراه من عذاب. لذا جاءت الأحاديث متضافرة في دفع الهم، لأن الهم ده يسقط الإنسان وتضطرب حالته معه. فوجد أن الذي يعلمه غراب، فوجد الرجل في نفسه ضعه حتى نطق بها وقال: يا ويلتا، كأني بنار تخرج من فمه، أعجزت. أنا كنت مفكر أقدر أعمل كل حاجة، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. فأواري سوءة أخي. فأصبح من النادمين. عذاب نفسي مميت أيها الإخوة يجعل الأمر عليه أنكى وأشد من لو كان قد قتل. لو كان قتل. لذلك كان الشاعر ابن هاني وهو رافضي أيضا يمشي في ركاب المعز لدين الله الفاطمي ويمدحه مدحة الألوهية. الألوهية، يقول له: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، احكم فأنت الواحد القهار. بيقول له كده عشان تعرف ده مش موضوع جديد، ده موضوع قديم من زمان، وهم يقولون هذا. وهم في سفر مرض الرجل واشتكى رأسه، المعز بقى قال له: التوجع لدماغي، غور هنا على البحر حتى تشفى رأسك. سابه على البحر ومشي. دخل الرجل في غرفة فاشتد ألم رأسه فصار يعوي كالكلب. شوف الكلب لما يعوي في ليالي الشتاء، يعوي من ألم رأسه كالكلب، حتى نطق بالحق وقال: لست الملوم، يخاطب الله، لست الملوم، أنا الملوم، لأنني علقت آمالي بغير القادر. أنت الواحد القهار، أنت الواحد القهار. فلم يزل يقول هذا حتى مات. فألقي هناك منبوذا مجيفا. إن المرأة التي قتلت يحيى ابن زكريا عليهما السلام أراد زوجها يطلقها ثلاثا كما ذكر أهل التفسير، وده ما ينبغي أن تعلمه من شأن الندم، أن لهذه الظلمات جزاء، لازم تتشاف، لازم حيتشاف. فلما طلقت ثلاثا سئل في ذلك نبي الله فقال: لا تحل له. فاحتالت حتى قتلته واحتزت رأسه. فلما وضعت رأسه بين يديها صار الرأس ينطق. شوف العذاب ده، صار الرأس يتكلم ويقول: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ف فحملت المرأة رأسها رأس نبي الله على رأسها وذهبت إلى أمها، فبينما هي تدلف إلى أمها إذ خسف بها فسقطت في الأرض إلى ركبتها ثم إلى حقوها إلى وسطها، فخافت أمها على أن تخسف الأرض على أن تخسفها الأرض دون أن يبقى منها ذكر، فاحتزت أمها رأسها بيدها جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين. أيها الإخوة، هذا تاريخ العناق الأحمر أول ما سال الدم على الأرض. إنما أذكره لك على إثر ذكر الله عز وجل لنا، وهو الذي أمر نبيه فقال واتل عليهم علم هؤلاء حتى لا يصير في الناس سنة أن إذا رأوا كثرة القتل يرونه أنه لا بأس به أو مما يعتذر منه أو مما لا يتهيب في فتية، بحيث صار أمره خفيفا هينا، بل أمره في الإسلام على ما ترون، حتى أرخ الله عز وجل له شأنه. فإياك والدم، وإياك والرضا به، وإياك وهدوء القلب نحوه، ينبغي أن يكون منكورا في نفوسنا، وذلك أضعف الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يميط عنا وإياكم الأذى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق وأهله، ومن الشرك وأهله، ومن الظلم وأهله. اللهم كل المستضعفين من المؤمنين، اللهم أحرز أرواحهم، اللهم حافظ على نفوسهم، اللهم ادفع عن ظهورهم، اللهم أمط الأذى عنهم، اللهم اجعل بلادنا سخاء رخاء وأمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن ظهيرا للشام سوريا، اللهم كن لهم ظهيرا، اللهم كن لهم نصيرا، اللهم ادفع عنهم الأذى والكيد والمكر، أنت أرحم الراحمين، وسائر أصقاع المعمورة من المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.